إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أحاديث مسلم في البيوع كتاب المساقات، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي وكسب الحجام. وبينا أنواع الكلاب أو أصناف الكلاب وما يقتل منها وما يحل بيعه وما يحرم. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. أولا، من الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث قول جابر رضي الله عنه وأرضاه: زجر النبي عن ذلك. هذا من أساليب النهي، من أساليب النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم وزجر النبي، وهي على مقتضاها التحريم. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذه: إذا قرض المرء مالا حراما وأراد أن يتوب منه ماذا يفعل؟ أكل مال الربا مثلا، أو باع خمرا، أو أخذت البغي مهرها بما بذلت من نفسها، ماذا تفعل إذا تابت؟ من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث نقول: القاعدة هنا، أولا، إن كان جاهلا فيما فعل، يعني فيما أعطى من المال الحرام، إن كان جاهلا يرد عليه ماله. يعني لو كان الذي عقد العقد المحرم ودفع المال المحرم والثاني الذي قبض المال المحرم، فهذا الذي قبض يرجع هذا المال لصاحبه إن كان جاهلا. أما إن كان عالما بالنهي فالعلماء لهم في ذلك تفصيلات. إن كان زانيا فلا يرد إليه شيء، لا يجمع له بين الحلوين، لأن هذا ذريعة إلى أن يكثر من فعل الفواحش. الثاني، إذا أكل مثلا الربا، له حالتان: الحالة الأولى إن كان كافرا ثم أسلم. لو كان كافرا وأكل الربا، الله جل وعلا قال: فله ما سلف وأمره إلى الله، يعني الذي سبق يأخذه حلال له، لكن حسابه عند ربه جل وعلا. أما إن كان مسلما فالعلماء قالوا له ثلاثة أحوال: الحال الأول يميز مال الربا من المال الأصل، فهذا لزاما يخرج مال الربا ولا أجر له فيه، يخرجه وينفق على مصالح المسلمين. الحالة الثانية أنه لا يعرف أو لا يميز بين المال، مال الأصل، مال الحلال، والمال المحرم. فالذي لا يميز إما أن يكون غالب ظنه بهذا المال فائدة، أو لا يميز البتة. فإن كان غالب ظنه على المال الحلال والمال المحرم فيخرج المال المحرم مع زيادة حتى يحتط نفسه، لأن الأصل في الدين الحيطة. أما الحالة الثالثة أن لا يعرف ولا يغلب على ظنه هل هذا مال محرم أم لا، فهذا العلماء قالوا لابد أن يخرج كل ما يملك من أمواله ولا يترك شيء إلا الذي يعني يسد حاجته فقط، أمر الضرورة. بمعنى لو امرأة كانت تأخذ المال من الرقص، فكل مالها حلال ولا حرام؟ المال اللي دخل عليها كله حرام، لابد تنفق هذا المال كله وما يبقى لها إلا الضرورة. رجل كان يتعامل بالقمار، يلعب القمار، في ماله حلال وفي ماله حرام مخلط، لكنه لا يعرف الحلال من الحرام، ماذا يفعل؟ كل المال ينفقه، كل المال، ولا يبقي إلا الضرورة في حياته فقط. أيضا يعني عن مهر البغي، هي لا تأخذ المال، المال الذي أخذته من فرجها بعد ما بذلت فرجها، لا تأخذ هذا المال إلا ما كانت ضرورة. أيضا يدخل في ذلك الممثلين، الممثل والتمثيل على أنواع، أحد يمثل تمثيل إسلامي كما يقولون. بعض العلماء يعني يقول لو مثل شخصيات إسلامية وفيها التأريخ الصحيح يجوز له ذلك، والذي يعني يجوز هذا الشيخ صالح بن عثيمين، وكثير من الأئمة يجوزون هذا، أنه مثل يتمثل بفعل خالد بن الوليد أو يتمثل بفعل الصحابة، تاريخيا ان كان صحيحا فبعض العلماء مشى هذه يعني التمثيل هذا فله الاجر فيه، اما ان كان تمثيلا محرما طبعا يؤخذ على هذا ان هو ممكن يتكلم بكلمات الكفر، والقاعده ان ناقل الكفر ليس لكافر. اما ان كان التمثيل محرم فايضا كل المال محرم، ولابد ان هو ينفق كل المال في سبيل الله لا تحتسب الاجر فيه وتكون في الارصفه والطرق وفقراء المسلمين. هذا اخر ما يكون من الفوائد المستنبطه من هذا الحديث. في الباب الثاني باب امر قتل الكلاب وبيان نسله. رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب، وعن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فارسل في اقطار المدينه ان تقتل. وفي روايه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر بقتل الكلاب فننبعث في المدينه واطرافها فلا ندع كلبا الا قتلناه حتى إن لنقتل كلب المرية من أهل البادية. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية. فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع، فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا. طبعا هذا ليس مشككا لأبي هريرة رضي الله عنه، لكن يقول إن أبا هريرة صاحب زرع فهو يحفظ وأحرص على الحفظ لأنه هو هذا الأمر يشغله، صاحب زرع فيشغل ما ينفعه مما لا ينفعه في أمر زرعه. وفي رواية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها يعني عن قتل الكلاب، وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. وفي رواية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاري نقص من عمله كل يوم قيراطان. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. وفي رواية أخرى من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قراط. ايه الفرق بالرواية الاولى وهذه الرواية؟ تصريح بقراطين وهنا بقراط واحد. كيف؟ نعم هو كلب الزرع. وفي رواية قال من اقتنى كلبا الا كلب ضار او ماشية نقص من عمله كل يوم قراطان. وفي رواية ايما اهل دار اتخذوا كلبا الا كلب ماشية او كلب صائد نقص من عملهم كل يوم قراطان. من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط. وفي رواية من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. وفي رواية أخرى من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرس أو ماشية. من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا غنم نقص من عمله كل يوم قيراط. آخر الروايات من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. قال أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال إي ورب هذا المسجد. للباب أحكام. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود البهيم أي الأسود الذي لا بياض فيه، سواد قاتم، كما قال شيخ الإسلام تيمية الجن يتمثل في الكلب الأسود وفي القط الأسود. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود ذي النقطتين، النقطتين نقطتان، نقطة على العين اليمنى ونقطة على العين اليسرى، أسود بهيم لا بياض فيه، والنقطة هنا بيضاء والنقطة هنا بيضاء، هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه يقتل. طيب الأمر بقتل الكلاب لما اختلفت الروايات اختلف العلماء، اتفقوا على شيء واختلفوا على أشياء. اتفقوا على الكلب الكلب الكلب الضاري أو الكلب العقور بالاتفاق أنه يقتل أيما رآه الرجل يقتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، ثم ذكر من هذه الخمس الكلب العقور. فبالاتفاق كما قال العلماء الاتفاق على أن الكلب العقور يقتل من بين الكلاب، واختلفوا فيما بينهم على أمر الكلاب على ثلاثة أقوال. القول الأول قول إمام الحرمين من الشافعية قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن ذلك، وهذا النهي ناسخ للأمر الأول، فلا قتل للكلاب إلا الكلب الأسود ذي النقطتين. القول الأول قول الشافعية قالوا قتل الكلاب منسوخ، وكل الكلاب لا تقتل إلا ذي النقطتين. هذا الكلام على أي كلاب؟ أي نوع من الكلاب؟ الضارية ولا التي لا مضر فيها؟ هسه قلنا الاتفاق على أن الكلب العقور الذي يضر يعني يعدو على الناس، على أن الكلب العقور يقتل، ده الاتفاق. أما الخلاف على الذي لا مضرة منه، كلب ماشي أمامك لا يعدو عليك، ماشي أمامك، هل لك أن تقتله أم لا؟ هذا نفصله. القول الأول للشافعية قالوا لا تقتل، لأن قتل الكلاب منسوخ ويقتل منه الكلب الأسود البهيم فقط. القول الثاني قال المالكية كل الكلاب يقتل، قالوا بقتل كل الكلاب، يعني لو مررت على كلب لك أن تقتله ولا شيء عليك، بل واجب عليك أن تقتله. قالوا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع، كل الكلاب عند المالكية تقتل إلا كلب صيد وكلب ماشية وكلب زرع، للأحاديث التي خصص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. الثالث أو القول الثالث قول ضعيف، قالوا جميع الكلاب تقتنم ولا تقتل. والقول الفصل في هذه المسألة ما فصله أو فصل فيه النزاع القاضي عياض، قال كان الأمر عاما بقتل الكلاب، ثم جاء النهي فنسخ هذا الأمر إلا كلبا واحدا وهو الكلب الأسود البهيم ذي النقطتين. هذا الكلب قال عنه صلى الله عليه وسلم شيطان، وسنبين اختلاف العلماء بمعنى شيطان. ثم قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الكلاب جميعا، ثم رخص بعد ذلك في كلب الصيد وكلب المشي. وهذا القول هو القول الفصل ليجمع بين الأدلة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب بعدما أمر، ثم أباح قتل الكلب الأسود البهيم فقط، وبين العلة قال إنه شيطان. لذا فاختلف العلماء في كلمة شيطان، هل هو شيطان على الحقيقة؟ جمهور الفقهاء على قول النبي صلى الله عليه وسلم هو شيطان، يعني شيطان الكلاب، يعني لا يخرج عن جنس الكلاب، لا هو شيطان الكلاب، أشد ضراوة في الكلاب هو ده شيطان كلاب. واستدل على ذلك بأن الله قسم الأمم، كل أمة فيها شياطين، قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فجعل شياطين في الإنس لا يخرج عن جنسهم، وشياطين في الجن لا يخرجون عن جنسهم، وأيضا شياطين الكلاب لا يخرجون عن جنسهم. وشيخ الإسلام تيمية يقول شيطان هو شيطان بالظاهر أي من الجن، ولذلك قال يتمثل الشيطان في الكلب الأسود وفي القطة السوداء، الكلب الأسود يتمثل فيه الشيطان وأيضا القطة السوداء، ولذلك فرع على الإمام أحمد على ذلك قال صيد الكلب الأسود لا يجوز لا يؤكل لأنه شيطان، فصيده لا يؤكل. والجمهور الذين قالوا أنه شيطان كلاب قالوا صيده يؤكل، مفهوم؟ إذا القول الراجح في قتل الكلاب أن قتل الكلاب منهي عنه، نسخ الأمر بقتل الكلاب ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب، كل الكلاب التي لا مضرة فيها لا قتل لهم إلا الكلب الأسود لأنه شيطان. تبقى مسألة أخرى من مسائل الأحكام في هذه، اقتناء الكلاب. أيضا اقتناء الكلاب حرام، أن يقتني المرء كلبا في بيته يحرم عليه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلاب ورخص في ثلاثة أصناف، كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع. واختلف العلماء هل يلحق لهذا كلب الحراسة أم لا. الشافعية لهم قولان في ذلك، القول الأول قالوا لا يجوز لأننا لا نقيس على المستثني، والقول الثاني قالوا كلب الحراسة يقاس على كلب الماشية والزرع للعلة. إيش هي العلة الموجودة في الترخيص هنا؟ المنفعة المجلبة، المنفعة. قالوا كلب الصيد منفعة نوع بيأتي بالصيد، الماشية بيحرس الماشية يبقى منفعة، صح؟ قالوا كلب الحراسة أيضا له منفعة فيجوز اقتناء كلب الحراسة. واختلف فيما بينهم في هذه الروايات هل ينقص من أجله قراط أم قراطان. فصحيح الراجح ما رجعه الحافظ ابن حجر أن الزيادة من الثقة مقبولة وينقص من أجله قراطان. واختلف العلماء في الاقتناء بسبب هذه الأحاديث القراط والقراطان، هل الاقتناء مكروه أم محرم؟ قال ابن عبد البر اقتناء الكلاب مكروه، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينقص من أجره قراط أو قراطان، ولم يقل إن محى أجره، مفهوم؟ فقالوا إذا كان ينقص من الأجر فقط يبقى هذا مكروه ليس بمحرم، ولو كان محرم لذهب بكل الأجر. وصحيح الراجح ما رجحه الحافظ ابن حجر أنه يحرم الاقتناء، والرد على ما استشكله ابن عبد البر أنه يأثم الذي اقتنى كلب يأثم بمخالفة النهي، واسمه هذا ينقص من الأجر، لأن الميزان يزن السيئات ويزن الحسنات، فالاسم الذي ارتكبه بمخالفة النهي ينقص من أجره مقدار القراط أو القراطان، والقراط والقراطان عند الله مقدر لا نعرفه، هو أمر عند الله مقدر يسحب من أجر المرء. هو في عرف الشرع أن القراط كما في صلاة الجنازة في حديث أبي هريرة قال كجبل إيش أحد، هل يقاس هذا على ذاك؟ الله أعلم، فيها نظر، لأن هذه انتقاص من الأجر. إذن فاقتناء الكلب لا يجوز إلا كلب صيد أو ماشية، والراجح مع خلاف العلماء كلب الحراسة أيضا يقتنى. آخر الكلام على هذه الأبواب باب أجرة الحجام. عن أنس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضع له من خراجه. وهذا الحديث أيضا من رواية ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره الصاع. حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في الحجامة وأجرة الحجامة على ثلاث أقوال. القول الأول قالوا أجرة الحجام حرام، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مهر البغي خبيث وأجرة الحجام خبيث، وفي رواية مهر البغي سحتا، وفي رواية أخرى في السنن وأجرة الحجام سحت، والرواية التي في صحيح مسلم كسب الحجام خبيث. قالوا الخبيث هو المحرم، والسحت في اللغة هو المحرم، إذن فأجرة الحجام حجامة معروفة، أجرة الحجام محرمة لا تجوز. القول الثاني قول بعض فقهاء الحديث قالوا الحكم كان حراما ثم نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أعطى الحجام أجرة. هذا الكلام وجيه جدا، لكنهم لم يأتوا بإيش التاريخ، لابد أنهم يضبطوا مسألة بإيش بالتاريخ. القول الثالث وقول الجمهور والقول الصحيح قالوا أجرة الحجام حلال لكنها رديئة دنيئة، يعني تسقط المروءة. فإذا كان هذا هو القول الراجح فلابد أن نرد على قول الأولين الذين قالوا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أجرة الحجام خبيث وصح، والخبيث محرم والصحت محرم. الرد عليهم بأنه الأصل في الصحت أنه محرم والأصل في الخبيث أنه محرم، لكن في هذه الحالة الخبيث يؤول من المحرم إلى المكروه. طب ما الذي أوله؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطي محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وقد أعطى المال والأجرة للحجام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعطي محرما، وهذا الذي فهمه ابن عباس وقال لو كان حراما لم يعطي، لو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل لذلك نظائر في الشرع؟ نعم، الخبث له نظائر في الشرع. الخبيث يطلق على الحرام وعلى المكروه، الأدلة على أنه يطلق على المكروه قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، وهنا لا تيمموا الخبيث أي الرذيل من المال لا المحرم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شجرتين كرها لم يحرمها، إيش هي؟ وقال فيهما أنهما قال خبيثتان. نعم، وسماها بأنها شجرة خبيثة ومع ذلك حل الأكل، وذلك ابن عمر كان يقول اقتلها بالطبخ، تمتها في الطبخ فتأكلها، يعني تمتها في الطبخ فتأكل، وهذا يدل على أنها حلال. إذن فالخبيث هنا ليس بمعنى الحرام ولكنه بمعنى الرديء، ولذلك قال العلماء أن عمل الحجامة دناءة ويسقط المروءة، وهذه من أراذل الأموال التي يمكن أن يربحها المرء بعمله، لأن هذا العمل ليس بعمل كرام الناس. لا لا لا لا لا لا لا على العموم، سواء طلب أم لم يطلب، يعني لو أعطاه هو من نفسه فأجرته مكروه. ولذلك بعض العلماء قالوا يعني أنه أول أجرة الحجام على أنها حرام يقصد بها بيع الدم، لأن كانوا في الجاهلية يأكلون الدم، فهو لما يسحب الدم يبيعه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الدم حرام، ثمن الدم حرام، فهم؟ لا لا لا ليست ملازمة، هنا من القول يبين أن أفضل الدواء هو إيش الحجامة، شرطة المحجم ليس فيها تلازم أن تتداوى بالحجامة وتدفع أجرة، مفيش تلازم منه، بل يصنعها لك هبة، مفيش تلازم. أنا أبين لك السؤال، احنا بنتكلم عن أجرة الحجام، طبعا شرطة المحجم دي دواء من الدم الفاسد المتجمع بيعطي نشاط، وحتى هي النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هي تشد الظهر، تعمل في الظهر تشد الظهر، يعني لها علاج. الأخ كريم بيقول لنا أن في سوريا أطباء تخصصوا في الحجامة. فأنا بقول مالهم خبيث رضيء يعني من أراضي المال. الرجل أراد أن يرتقي ويقص الطب كلية على إيش؟ على الحجامة. يعني تقعدوا في البيوت أو تعملوا حاجة ثانية، تعالجوا وتدوا فلوس هبة يعني، تعالج وما تقولش أي شيء. أحسنت. الإجابة هنا يا دكتور أنك تقول أن الأصل في الإجارة كلها حلال، ليس فيها أي غرش ولا تشويش إلا ما خصه الدليل، وقد خص الدليل برضاءة الإجارة في إيش؟ في الحجامة فقط، فلا يقاس عليها مثلا. مستثنى لا يقاس عليه مثلا. إيش؟ لا، العلة في المحتجم أنه يتداوى، العلة أنه يحتجم أنه يتداوى. لكن العلة في ليه أن المال هذا خبيث؟ لأن دي دناءة، هذا لأن دي من نقول من كرم الأخلاق، أنت بتشرط وانتهى الموضوع، بتسحب الدم وانتهى الموضوع. حساسة كثير من الإخوة، أنا شفت كثير من الإخوة بيضرب بدبوس وكده وانتهى الموضوع. لو كلامك صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيش؟ عن أجرة الطبيب، ولكنه لما جاء الطبيب يطبب بس بيقول إن هو يشفي، فقال له إنما الطبيب هو الله، بيبين له أن الذي يطبب هو الله، أنت سبب فقط. ولو كانت أجرته حرام أو خبيثة لقال النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الصحابة فعلوا ذلك، قالوا نأتيك بالطبيب، والطبيب لما يأتي هيسلم عليهم ولا يأخذ أجرة، لعرف أنه يأخذ أجرة. أي رجل بيقدم عبد يأخذ عليه أجرة، ده الأصل فيه. لما تيجي تخالف أنت لذاتك دليل، مش إحنا نجيب دليل، لأن الأصل في المتأجر أنه إيش؟ يأخذ الأجر. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف. ده معنى كده أن أي أجير الأصل فيه أنه ما يأخذش، أنت هتودي الناس كلها إزاي؟ يعني لو كل ماله من الحجامة مثلا يزكى، معنا يزكى طالما بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى. لكن لو عنده مال أفضل منه يعني من مورد آخر يزكي الجيد لا خبيث. هو عامة أنا لا أخفى عليكم، من كان تقيا رفع بالتقوى، وكل الأعمال فيها الخير إلا ما نص الدليل على خفتها. فالحلاق ما يدخل في الخفت، وماسح الأحذية لا يدخل في الخفت، ما فيها شيء. لا، مع أن الشافعي يقول، يعني الشافعي كان بيتعلم الطب، والشافعي يقول أفضل العلوم على الإطلاق علم دنيا وعلم دين. علم الدين علم الشرع، هذا أفضل العلوم على الإطلاق، وأفضل علوم الدنيا علم الطب. هذا نص الشافعي. ولذلك هو النووي كان يعني انشغل بعلم الطب أيضا، بس الإشكال أنه خلص مع علم الطب علم النجوم. قال فأصبح قلبي مظلما وانغلق علي الفهم، وما رجعت إلا أن أحرقت هذه الكتب أو أخرجت هذه الكتب من عندي حتى فتح الله علي مرة ثانية ورجعت للشرع. فهو علم الشرع هو أفضل علوم على الإطلاق، وأشرف الناس من كان واسطة بين رب الناس وبين الناس. طيب، أي سؤال؟ أنا العلة في أن صيده حرام على قول النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان، وقال صيد الشيطان لا يجوز، ما يحل صيد الشيطان. لأن الأصل في الصيد، الأصل في الصيد إيش؟ الأصل في الصيد والذبائح الحرمة، إلا ما دل الدليل. إيش الدليل على ذلك؟ الدليل على الأصل محرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه قال أرسل كلبي، قال أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، وقد سميت على كلبي ولم أسمي على الآخر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الكلب. قال أنت قد سميت على كلبك، يعني أنت مستيقن من كلبك لكن مش مستيقن من إيش؟ من الثاني، والثاني ممكن يكون هو اللي صاد وأنت ما سميتش فما يجوز. وابن مسعود نفسه قالوا له نضرب الطير فيقع في الماء، قال لا تأكله، أخشى أن يكون قد مات من الماء مش من الضربة مش من الصيد يعني. وقالوا يعني نضرب الطير فيقع من على الجبل ميتا، فيقول لا تأكله، أخشى أن يكون مترديا، لأن الله جل وعلا حرم إيش؟ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمترديات والنطيحة والمنخنقة والمقودة وما أكل السبع، فكل هذا محرم. فكل السيود محرمة إلا ما استثنى الشرع، والشرع استثنى إيه؟ وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن. والشيطان يدخل في نفس الحرمة على عموم الحرمة وليس بكلب، فهمتني؟ طيب الإمام محمد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلب الأسود شيطان، فقال هذا شيطان، فيدخل في العموم أن كل سيد حرام. وجمهور العلماء قال لا، ده هو شيطان كلاب مش شيطان يعني الجن، لا شيطان كلاب، واستدلوا بالآية أن في شياطين إنس وشياطين جن ما يخرج عن جنس الكلاب. هو الشيخ الإسلام تمام قال إذا كان الكلب الأسود شيطان فالشيطان يتمثل في السواد، فأي سواد قاتم تجد الشيطان. وطبعا المسألة دي سألت على التجريب، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ممكن يكون جرب ذلك، فذلك هو قال يتمثل في كل شيء أسود معروف. هو أنت صرع أي امرأة حتى تصرع، أنا أعرف امرأة صرعت كان يحبها جدا ترتدي السواد، يأمرها يا دائما كان الإخوة بيقرأ عليها، فكانت تقول إن الشيطان يأمرها دائما أن هي ترتدي السواد، هو يحب السواد جدا. طيب أي سؤال؟ المهم مجمل الكلام الثلاثة، الكلب إذا مر أمام رجل يصلي قطع الصلاة، يبدأ من جديد. المرأة إذا مرت تقطع الصلاة، يبدأ من جديد. الحمار إذا مر الثلاثة يقطع الصلاة. والكلب أصلا لما سئل بس الكلب الأسود فقط، تخصيص بالكلب الأسود، ذلك أن أبو موسى الأشعري سأل ما بال الأسود من الأصفر. المقصود بالمرور أنه إذا كان عنده سترة فمرت خلف السترة لا تقطع، وإن صلى لسترة فمرت بينه وبين السترة قطعت، هذا مقصود بالمرور. وإن لم يكن له سترة فمرت بعد منطقة سجوده لا تبطل، لو مرت قبل منطقة سجوده بطلت، يعني قد 76 سنتي. لا لو صلى مع إمام بقى اللي يمر يمر، حتى ولو مر حمار أو كلب أو امرأة لا تبطل الصلاة طالما هو مأموم، لأن ابن عباس من الحديث الصحيح ابن عباس مر ومعاه حمار الأتان ولم يبطل الصلاة، لأن سترة الإمام سترة المأموم. نعم أحسنت. يعني العلماء لما تكلموا عن نجاسة الكلب، أنا أستغرب الإمام مالك يقول بطهارته، يعني مالك عنده الكلب طاهر طاهر، ولو ولغ في إناء أحد مرة واحدة يغسله وانتهى الموضوع، أو ثلاثة. أنا الذي أذكره أنه بيقول بجواز أكل الأسد وأكل الفيل، أنا ما أذكر كما ذكر الشنقيطي في الأضواء، بس أنا بعيد الآن عن ذهني متذبذب. يعني هو عند مالك الكلب طاهر، والصحيح الراجح أن العلماء قالوا الكلب أنجس من الخنزير. الخنزير نص الباري في كتابه على نجاسته أنه رجس، والكلب بالقياس عليه، فالعلماء قالوا لا، هذا القياس الأول، الكلب أنجس من الخنزير، وده خلاف بين الحنابلة والشافعية. الشافعية يقولون أن الكلب لو ولغ في إناء أحدكم تغسله سبع مرات، وفي رواية تعفره الثامنة بالتراب، يعني لابد من التراب، لو ما تراب الثامنة تعفره الثامنة، ده صحيح مسلم. أنا أعرف، أنا بديك الراجح، بديك الخلاصة الآن، أن هم سبع مرات مية واحدة تراب، فالخلاف بس هي في الأولى ولا في الأخيرة، لو عفروه الثامنة. أما الخنزير لو ولغ الشافعية يقولون بسبع مرات أيضا ويعفر الثامنة بالتراب، والحنابلة يقولون لا، هي ثلاث مرات فقط، والنص جاء الكلب، والكلب هو أنجس من الخنزير، لكن الشافعية عندهم الكلب والخنزير سواء، إذا ولغ الخنزير فلا بد من غسل سبع مرات ويعفر الثامنة، والكلب نفس الأمر. ولذلك العلماء إيش قالوا، أنا أختلف كثيرا مع الإخوة اللي يقول لو الكلب مثل لعابه مثل الثياب يقول لك يغسلها مرة واحدة خلاص أو مرتين أو ثلاث. صحيح أن هذا الثوب لو مثل لعاب الكلب ما يطهر إلا بسبع مرات، ولهن بالتراب أو يعفر الثمانية بالتراب، ما يطهر الثوب إلا بذلك، فهو نجس نجس يعني. فذلك هم العلماء حتى اختلفوا طب ليه بينقص التراب أو خرطان، فقالوا لأنه يمنع الملائكة، فالملائكة تأتي بالحسنات ومنعها نقص. وقال بعض العلماء لا، هي للنجاسة لأنه نجس، وممكن يولغ في الإناء دون أن يعرف، المرء فيتلبس للنجاسة وهو سيعلم فينقص من أجله. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وعلمنا بما ينفعنا، ويغفر لنا ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.